قصص عربية. الملك والغول. في يوم من الأيام كان هناك ملك يدعى هنري، وقد مل من حياته الروتينية حتى وصل إلى مرحلة قرر فيها التجول حول العالم واكتشاف أشياء جديدة. وفي يوم سلم المملكة بشكل مؤقت إلى الوزير، وتخلص من ثوبه الملكي وارتدى مثل عامة الشعب. ولكن قبل الرحيل طلب النصيحة من الساحر الملكي. طريقك غير معروف، وستقابل وحوشاً قد تعمي بصيرتك وضميرك بالإغراءات. لا تتأثر بتلك الإغراءات، اختر بحكمة وتذكر ليس كل ما هو لامع ذهب. هز هنري رأسه وخرج في رحلته. وبعد السفر لساعات شعر بالتعب، وقرر أن يستريح تحت شجرة تفاح. وبدون أن يلحظ كان هناك ثعبان سام بجانبه. راح في النوم واقترب الثعبان منه ليعضه، ولكن في اللحظة المناسبة كانت تمر سيدة وطاردت الثعبان بالعصا. هش! أيقظت الضوضاء هنري. ماذا حدث؟ وجد هنري امرأة على وجهها نمش وشعرها مجعد، وقبل أن يقول شيئاً جرت بعيداً. أعتقد أنها لن تتحمل جمالي. لازلت أشعر بالنعاس، ربما علي غسل وجهي. أوه يا، لا أصدق، يا لي من وسيم. أكمل مسيرته بينما كان يضحك بفخر. وبعد عدة ساعات مر في طريقه بالقرب من قصر قديم يعيش فيه غول. قام الغول بدعوة هنري للعب، وعند دخوله لاحظ وجود الكثير من الخدم لخدمة القصر، ومن ضمنهم لاحظ السيدة التي أنقذته. مرحباً أيها الملك، إنه شرف كبير لي أن تلعب معي الآن. دعني أطلعك على قواعد اللعبة. بالطبع، تفضل. إذا خسرت ستعطيني شيئاً في المقابل. سأبني لك قلعة جديدة، ولكن إذا فزت كجائزة سأحرر واحدة من الخدم. تفوز. تحداني الكثير من الغرباء في هذه اللعبة، لكن لم يهزمني أحد. سنرى هذا. هل نبدأ؟ أكيد. وهكذا بدأت اللعبة بينهما. استمرت لعدة ساعات، وفي النهاية انتصر هنري عليه. أجل! رأيت؟ أنا فزت. حسناً إذن، لقد استهنت بك. أخبرني، أي منهن ستختار لتحررها؟ وعندما نظر للسيدات الجميلات شعر هنري بالانجذاب تجاههن، ولكنه تذكر كلمات الساحر. ليس كل ما يلمع ذهب. هذه هي من أختار. ألسي؟ لماذا؟ هناك الكثير أجمل منها. ربما هن أجمل، ولكنها من أريد، لأني أعرف أنها شخص طيب. وافق الغول وهو متحير، وأمسك هنري بيد إلسي. شكراً لك، لقد أنقذتني. ابتسم لها وغادر معاً قصر الغول. عاد إلى مملكته وتزوج بعد إقامة حفل ملكي. بارك الساحر زواجهما وسعد كل من بالمملكة. وبعد مرور أيام قرر هنري تحدي الغول ثانية. سألعب مع الغول مرة أخرى وسأهزمه ثانية. عزيزي، أنا قلقة ألا يحالفك الحظ، ربما يهزمك. لا تقلقي يا عزيزتي، هو لن يهزمني أبداً. أنا من يفوز وليس حظي. أخبريني ماذا أطلب عندما أفوز هذه المرة؟ لديه حصان بني له شعر خشن، أحضره لي. أنت واثقة؟ يمكنك طلب أي شيء. أجل يا عزيزي، أنا واثقة لأنه كان حصاني. أوه، في هذه الحالة سأستعيده لك. بعدها غادر الملك لتحدي الغول مرة أخرى. لعب لساعات، ومرة أخرى انتصر هنري على الغول. هاهاها النصر، هذا هو يا غول. هذه المرة سأخذ الحصان البني ذي الشعر الخشن، إنه يخص زوجتي. حسناً، إذن إنه لك، لكن لن تفوز المرة القادمة. غمز له هنري وعاد إلى زوجته مع حصانها البني الذي طلبته. ولعدة أسابيع كان هنري يشعر بالثقة، وسيطر عليه التعطش لهزيمة الغول للمرة الثالثة. لكن عزيزي، ماذا لو لم تفز؟ الآن متأكد أنه لا أحد يمكنه هزيمتي في هذه اللعبة. لا تقلقي، سأفوز وسأطلب منه كل ما يملك. وبعدها اتجه لقصر الغول حيث لعبا بجد معا. لكن هذه المرة لم تسر الأمور كما خطط لها. بدأ غرور هنري يختفي حيث كان الغول يهزمه. أوه، هذا مستحيل، أنت غششت، ليس عدلا. توقف عن الصراخ، أنا فزت، والآن ستعطيني كل ما أريد. سيكون هذا أول مولود لك. ولا تحاول خداعي، سأحصل على ما أريد. برأس محني أومأ هنري للغول، عاد لمملكته وحكى كل ما حدث لزوجته. لا تقلق، سنجد حلاً. مرت شهور ورزق الملك والملكة بطفل. احتفلت المملكة ونسى هنري الوعد الذي وعده للغول. وفي يوم خرج هنري إلى الغابة ليصطاد. مر اليوم ولم يستطع هنري حتى أن يمسك بفراشة، لم يصطد شيئاً. شعر بالتعب فعاد إلى المملكة، وحينما وصل وجد الحراس على الأرض يتألمون، ولم يجد زوجته وابنه. ها؟ ماذا حدث هنا؟ هاجم عملاقون القصر ولم نتمكن من إيقافه. وأين إلسي وابني؟ لقد حملهما وهرب. حاولنا إيقافه ولم نستطع. بعدما سمع هذا تذكر هنري اتفاقه مع الغول. أوه لا، لقد أخذهما الغول. ماذا سأفعل؟ وبدون معرفة كيفية إنقاذهما ذهب هنري للساحر وأخبره بكل شيء عن اتفاقه مع الغول. أنت يمكنك إنقاذهما فقط إذا أمكنك الحصول على السيف الخاص بالملك أوكس. إنه صديق لي، وهو يدين لي منذ أن ساعدته في معركة سيران. حسناً، إذن خذ هذه بيضة تنين نادر. عندما تحصل على السيف اكسر البيضة وسيخرج لك تنين صغير. هذا رائع، اعتقدتها انقرضت. لقد كانوا كذلك. هذه آخر بيضة تنين في العالم، أعطها للعملاقة، وفي المقابل ستحرر العملاقة زوجتك وابنك. شكر الملك الساحر وخرج لإنقاذ عائلته. ذهب إلى الملك أوكس الذي أعطاه السيف وأكمل طريقه إلى العملاق. وحينما وصل إلى الكهف دخل مسرعاً فوجد إلسي تلاعب ابنها. أوه عزيزي، لقد أتيت أخيراً. لقد افتقدتكما. ونحن أيضاً. من الذي يجرؤ على اقتحام مملكتي؟ أنا الملك هنري، وأتيت لإنقاذ زوجتي وابني. ولماذا تظن أن هذا سيكون سهلاً؟ لدي شيء أقدمه لك مقابل تحرير زوجتي وابني. ماذا؟ رشوة؟ أنا لا آخذ الرشوة. أعتقد أنها سوف تعجبك، إنها مميزة جداً. اقترب هنري من العملاقة وترك البيضة على الأرض. هل هذه؟ أخرج السيف ورفعه عالياً وضرب البيضة بقوة، انكسرت وخرج منها تنين صغير. تنين صغير، تعال لأمك. لطالما أردت واحداً، لا أعرف كيف أشكرك. يا لك من تنين صغير جميل. هيا نخرج من هنا سريعاً. امتطي الحصان وغادر كهف العملاقة. عاد هنري للقصر مع زوجته وابنه، وأمر الحراس بإمساك الغول، وألقوا القبض عليه ووضعوه في السجن، وكل الخدم بقصره تحرروا. تعهد الملك هنري بألا يلعب مرة أخرى، لأنه تعلم أن الثقة الزائدة سيئة، ولكن الجشع والطمع أسوأ.